هي أيها الأحباب من خير نساء الجنة، وهي التي يجري المثال بطهرها والعفة. هي أيها الأحباب من خير نساء الجنة، وهي التي يجري المثال بطهرها والعفة. ولقد تمنت أن تموت فأسندت بالرحمة، ولدت نبيا مرسلا ولدته تحت النخلة. ولقد تمنت أن تموت فأسندت بالرحمة، ولدت نبيا مرسلا ولدته تحت النخلة. هي أيها الأحباب من خير نساء الجنة، وهي التي يجري المثال بطهرها والعفة.